الموت. الموت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أحيي قلوبنا بذكرك، اللهم اجمعنا دائما على كلمتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد بحمد الله عز وجل، ولا زلنا في هذه السلسلة وفي هذه الدروس المتواصلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لازلنا في كلامنا عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وعن هذا الأصل الكبير من أصول الإيمان باعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا. الأمر الأول أن يؤمن الإنسان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وهذا مر الكلام عنه في الدروس الماضية بحمد الله عز وجل بشيء من التفصيل. ثم أن يؤمن الإنسان بالموت، ثم أن يؤمن الإنسان بالقبر وبعذابه ونعيمه، ثم يؤمن الإنسان بالبعث والنشور، ويؤمن بما أخبر به ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وأخبر بذلك وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما يجري في ذلك اليوم العظيم من مشاهد وأهوال في عرصات يوم القيامة. ثم مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن المسلم بالجنة والنار وما أعده الله تبارك وتعالى فيهما من العذاب لأهل المعصية والكفر والنفاق، ولما أعده الله تبارك وتعالى في الجنة من نعيم مقيم وسعادة أبدية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. إذن هذا هو الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر. كما قلت أحبابي في الله، قد تكلمنا في الدروس الماضية بفضل الله عز وجل ومنته عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى بشيء من التفصيل، وسنتبع الكلام بحول الله وقوته في هذه اللقاءات عن الموت وعن عذاب القبر ونعيمه وعن أهوال يوم القيامة، ثم نختم الكلام في اللقاءات التي تلي هذه اللقاءات بحول الله وقوته عن ذكر الجنة والنار. فنقول وبالله التوفيق. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح الإمام مسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ومعنى أن يستعتب أي يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه ومن خطاياه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به، مع أنه يجوز للإنسان أن يتمنى الموت وأن يدعو على نفسه بالموت إذا خاف ذهاب دينه وإذا خاف الفتن. قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله تبارك وتعالى عن مريم عليه السلام قال في قوله جل في علاه: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وروى الإمام مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وقد ذكر أهل العلم أنه لا تعارض بين هذين الأمرين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وبين هذه الآية في قول يوسف عليه السلام أنه قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وبين قول مريم عليه السلام أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لا تعرض بين هذه النصوص بحمد الله عز وجل، إذ أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت لضر ولمرض وببلاء نزل به، فإن هذا لا يجوز له، لأن تمني الموت في هذه الحال يكون من باب الجزع والسخط وعدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وهذا أمر منهي عنه ولا شك. لا بد أن يرضى الإنسان وأن يصبر الإنسان على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. زد على ذلك ما في هذا البلاء كالمرض وفقدان الأحبة وغير ذلك مما يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده في هذه الدنيا، ما في ذلك من رفع للدرجات وتكفير للسيئات، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت في مثل هذه الحالات. أما قول يوسف عليه السلام توفني مسلما، فقال أهل العلم هذا يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول أنه بعد أن تكاملت النعم على يوسف عليه السلام، إنه قال ذلك عندما اكتمل شمله وتمت نعم ربه عليه سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، قال ذلك عندما أتم له الأمر وجمع شمله مع أهله مع أبيه وأمه وإخوته وأصبح ملكا على مصر وله مقاليد الحكم فيها بفضل الله عز وجل، وأكرمه ربنا تبارك وتعالى بالنبوة، فأكمل الله تبارك وتعالى عليه جميع النعم، فقال توفني مسلما، أي أنه اشتاق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. والقول الثاني أو التوجيه الثاني لأهل العلم لكلام يوسف عليه السلام أنه تمنى الموت، قالوا المقصود أنه دعا ربه تبارك وتعالى أنه إذا جاء أجله يتوفاه مسلما، توفني مسلما يعني إذا جاء أجلي، فيكون هذا من باب الدعاء. وأما قول مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أيضا ذكر أهل العلم توجيهين اثنين في هذه المسألة. قالوا الأمر الأول هي قالت هذا الكلام وتمنت الموت لأنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيفتنها ذلك الأمر، يطعن في عرضها وفي شرفها وتفتن والعياذ بالله، فلا تصبر على ذلك، فتخاف الفتنة في دينها، فلذلك تمنت أن يقبضها الله تبارك وتعالى قبل أن تفتن، إذ أنها جاءت بهذا الأمر العظيم الجلل، جاءت بهذا الولد عيسى وهي ليست بمتزوجة. التوجيه الثاني أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وذلك من شفقتها على قومها، إذ أنها تعلم أنها إذا رجعت إلى قومها وفي يدها هذا الجنين أو هذا الغلام وهي ليست بمتزوجة سيتكلم قومها زورا وبهتانا ويرمونها بالزنا، وهذا يعد من أسباب الهلاك إذا رمى الإنسان غيره والعياذ بالله بالزنا، كما افتري على عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها الشريفة العفيفة المبرأة من فوق سبع سماوات، كما وصفه الله تبارك وتعالى هذا الإفك في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وقال سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فبهذا الجمع بين هذه النصوص الواردة في هذه المسألة يزال الإشكال بحمد الله عز وجل ويزال هذا التعارض. إذن خلاصة الأمر أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت بسبب الشدة والضر والبلاء كالأمراض والمصائب وفقد الأحبة والأموال وغير ذلك، فيجب عليه أن يصبر ويجب عليه أن يحتسب ويجب عليه أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيه مما ابتلاه به، ويكون هذا البلاء له رفعا في درجاته في جنات النعيم أو يكون تكفيرا لسيئاته عند الله سبحانه وتعالى. بينما يجوز أن يتمنى الإنسان الموت إذا نزلت به الفتن وخشي أن يفتن في دينه وخاف أن ينحرف عن صراط ربه لضياع الأمانة ولانتشار الفتن ولضياع الدين بين الناس كما يكون في آخر الزمان. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي تقدم معنا آنفا، قوله: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وقد تبين لنا بحمد الله عز وجل من الدروس الماضية في أشراط الساعة الصغرى والكبرى أن الزمان كلما اقترب من نهاية العالم ومن قيامة القيامة تزداد الفتن ويقل الدين والإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى تقوم الساعة ولا يقال في الأرض الله الله، أي ينتشر الهرج والمرج والفتن والمعاصي والكفر والعياذ بالله. فلا شك أن في مثل هذه الأحيان ومثل هذه الأحوال ومثل هذه الظروف لا شك أن باطن الأرض خير للإنسان من ظاهرها. لا شك أيها الإخوة أن من أعظم الأمور التي تحيي القلب والعبرة والصلاح والفساد مرده إلى القلب، كما قال ربنا تبارك وتعالى، قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وجاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال الله تبارك وتعالى مادحا إبراهيم الخليل صلوات ربي وسلامه عليه، قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن بيت القصيد هو القلب، فإذا حيا هذا القلب صلح حال الإنسان وفاز الإنسان بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وحصل الإنسان السعادة والراحة والطمأنينة في هذه الحياة، كما قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا سبيل لتحصيل العمل الصالح الذي هو سبب للحياة الطيبة، كما ذكر ربنا في هذه الآية العظيمة، أقول: لا سبيل لتحصيل الأعمال الصالحة ولتحصيل الطاعات، لا سبيل لها إلا بعد أن يحصل الإنسان قلبا سليما صالحا مخبتا بين جنبيه بفضل الله عز وجل. وإنه من أعظم السبل لإحياء القلوب، لإيقاظ القلب من غفلته ولإيقاظ القلب من رقدته ومن بعده عن شرع ربه، تذكر الموت، أن يتذكر الإنسان الموت، كما جاء في الأثر: كفى بالموت واعظا. روى النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات. هاذم اللذات، والرواية الأخرى: هادم اللذات، ويعني بذلك الموت. إي والله، ما تذكر عبد الموت وساعة الرحيل إلا وقطع هذا الذكر عليه لذته، ونغص عليه هذا الذكر حياته ومتعته. وهذا هو المطلوب، إذ أن الدنيا والآخرة ضرتان لا يستطيع الإنسان أن يسعدهما وأن يجمعهما معا. إن أسعد الإنسان دنياه أضر بآخرته، وإن أسعد الإنسان آخرته وعمل لها الأعمال الصالحات فإنه سيغضب وسيزهد في هذه الدنيا الفانية، وهذا هو المطلوب. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناصح النصوح والصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، نصح أمته أن يكثروا من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات، ألا وهو الموت، لأن بذكر هذه اللذات ينغص على الإنسان حياته ويجعله دائما في وجل وفي خوف وفي ترقب وفي تحفز وفي استعداد دائم لساعة الرحيل ولإجابة رسل ربه تبارك وتعالى إذا جاءته لقبض روحه كما سنذكر حول الله عز وجل. روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ يعني أن يكون كيسا فطنا ذكيا حصيفا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. وهذا أيضا خرجه الإمام مالك في موطئه. السدي وهو أحد المفسرين الأعلام رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أي أكثركم للموت ذكرا وله أحسن استعدادا ومنه أشد خوفا وحذرا. يعني من اتصف بهذه الصفات أكثر من ذكر الموت وأحسن الاستعداد له وكان أشد الناس خوفا وحذرا منه، هو الذي قد أحسن عملا في هذه الدنيا. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفاروق الملهم المبشر بجنات النعيم، وهو لا يزال يدب على هذه الأرض، الخليفة الراشد، أول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يتمثل هذه الأبيات كثيرا، يقول: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودى، يعني يهلك، ويودى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها برد، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. إذن كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتمثل هذه الأبيات وهو يعظ نفسه، وهو من الخليفة الراشد الذي كان يحيي الليل كله في صلاة وقيام، ويراوح بين ركوعه وسجوده، وأحيا نهاره بالصيام والعدل بين الرعية، كما قال الهرمزان: ذلك الذي جاء رسولا من كسرى إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدخل وأتى إلى بيت عمر ليوصل إليه الرسالة من كسرى، فلم يجد عمر، فقيل له إنه في المسجد، فأتى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه الناس أن هذا هو عمر، فوجده ممددا على الأرض مضطجعا قد توسد بردا له، فقال: هذا هو أميركم؟ قالوا: هذا هو أميرنا. قال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. قال هذا الكلام في ثنائه على الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع هذا الفضل كله يقول هذه الأبيات وهو يعظ نفسه: أذكر الموت هادم اللذات، وتجهز لمصرع سوف يأتي. وقال آخر: واذكر الموت تجده راحة في الدكار، الموت تقصير الأمل. وقال أحد السلف: قال: في زمن كان بعض الصالحين ينادي بالليل على سور المدينة، ينادي وهو يعظ الناس: الرحيل الرحيل، يعني الموت الموت. فلما توفي هذا المنادي من الصالحين الذي كان يعظ الناس فقد صوته أمير تلك المدينة، فسأل عنه فقيل له إنه قد مات، كان يعظ الناس والموت قد أتاه. فقال هذا الأمير: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا ومتشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. كان يزيد الرقاشي وهو أحد العباد الزهاد يقول لنفسه وهو يعظها: وهذا الذي نحتاجه إخواني وأحبابي، أن نقف مع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا وأن نذكر أنفسنا بساعة الرحيل وساعة الاحتضار وساعة الوداع وساعة الانتقال من هذه الدنيا من دار العمل إلى قبورنا، إلى بيت الوحشة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت المحاسبة. ففي القبر لا أنيسة ولا جريسة لك سوى عملك الصالح أو الطالح، كما سنذكر ذلك بإذن الله تبارك وتعالى في كلامنا عن أهوال القبر ونعيمه. فيقول يزيد الرقاشي رحمه الله، وهو أحد العباد الزهاد، يقول وهو يعظ نفسه، يقول: ويحك يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول وهو يصيح بالناس: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت موعده، والقبر بيته، والثرى فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا منتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ ثم يبكي يبكي ثم يبكي بكاء مرا حتى يسقط مغشيا عليه. وقال التيمي أحد العباد الزهاد: قال شيئان قطع عني لذاذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدي الله تعالى. وكان عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه ورحمه يجمع الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وقال أبو نعيم: كان الثوري سفيان الثوري الإمام المحدث الكبير، قال: كان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما، فإن سئل عن شيء قال: لا أدري لا أدري. قال القرطبي رحمه الله: فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من موعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله، وكفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. فهلا تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك، وإذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فرشك وغطائك إلى عرر، وغطوك من بعد لين لحافك بتراب ومدر. فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مالك إلا الأكفان، بل هي والله للخراب والذهاب، وجسمك للتراب والمآب، فأين الذي جمعته من المال؟ فهلا أبعدك من الأهوال؟ كلا، بل تتركه إلى من لا يحمدك، وقدمت بأوزار على من لا يعذر. وصدق القائل: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ قال الحسن البصري رحمه الله: أبو سعيد الإمام العالم الزاهد الواعظ قال: إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة، ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وتلا الحسن قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: قال: الغرور بالله أن يتمادى الرجل بالمعصية ويتمنى على الله المغفرة. وذكر ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا في الجواب الكافي، وهو يبين الفرق بين حسن الظن بالله والغرور. قال: إن حسن الظن إن حمل على العمل، يعني دفع على العمل الصالح وحث عليه وساق إليه، فهو صحيح، يعني يكون حسن ظن بالله. وإن دعا، أي حسن الظن، وإن دعا صاحبه إلى البطالة والإنهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. انتهى كلامه رحمه الله رحمة واسعة. الموت عباد الله، الموت يذكر الإنسان الآخرة، والموت يزهد الإنسان في هذه الدنيا الفانية الحقيرة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، يعني من الصحابة، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وقد قال في حديث آخر صلوات ربي وسلامه عليه فيما صح عنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وهذه كما هو معلوم هذه هي الزيارة الشرعية المستحبة المحمودة، فإن زيارة القبور كما ذكر العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية وهي التي بيّنها الحبيب صلى الله عليه وسلم، يزور الإنسان المقابر لشيئين اثنين، يزورها للاتعاظ والعبرة وأن يزهد الإنسان في هذه الدنيا وأن يستعد للرحيل منها. الشيء الثاني أن يزور المقابر للدعاء لإخوانه المسلمين، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الدعاء الذي علمه عائشة رضي الله تعالى عنها عندما إذا زار الإنسان المقابر. إذن هذه هي الزيارة الشرعية، أن يزور المقابر للاتعاظ وللدعاء للمسلمين. الزيارة الثانية الزيارة البدعية، وهي أن يزور الإنسان المقابر ليدعو الله تبارك وتعالى عند قبر معين رجاء بركة صاحب هذا القبر. يأتي إلى قبر من قبور الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم ويدعو الله تبارك وتعالى عند هذا القبر، وإذا سئل لماذا لا تدعو الله تبارك وتعالى في مكان آخر وأنت في بيتك، ادعوني أستجب لكم. في أي مكان الله تبارك وتعالى مطلع عليك ويسمع كلامك ويراك جل في علاه، ما الحاجة وما الداعي أن تتجشم المشاق وربما تسافر وتقطع المسافات الطويلة لتأتي لهذا المقبور وتدعو الله عند قبره؟ يقول: أرجو بركة صاحب هذا القبر. قال العلماء: هذه الزيارة زيارة بدعية. والزيارة الأخيرة هي الزيارة الشركية والعياذ بالله، وهي أن يزور القبر أو أن يزور المقابر ليدعو الأموات من دون الله تبارك وتعالى ليقضوا له الحوائج ويستغيث بهم ويستنجد بهم ويستعين بهم ويتوسل بهم والعياذ بالله، وكل ذلك يعد من الشرك المخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. زيارة القبور لا شك أنها تزهد الإنسان في هذه الدنيا، ولكن هذه الزيارة لا بد أن تتصف وأن تنضبط بشروط الشرع وبالآداب الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن يزور الإنسان هذه المقابر وأن يذكر الدعاء المأثور في ذلك الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم بعد ذلك أن يدخل على المقابر وعليه السكينة والخشوع والخوف والوجل من هذا الحال الذي صار إليه هؤلاء المقبورين، لا أن يكون كما يفعله بعض الناس هداهم الله تبارك وتعالى إلى سواء السبيل من ارتفاع الضحكات ومن ارتفاع الأصوات ومن التحدث في أمور الدنيا الفانية، بل إن بعضهم قد يبيع وقد يشتري وهو بين هذه المقابر، فأي اتعاظ هذا وأي زيارة هذه؟ ولذلك كثير من الناس يأتون إلى المقابر ويدخلون المقابر ويزورون القبور ويدفنون الموتى، ولكنهم يرجعون ولا تزال قلوبهم قاسية كأقسى كالحجر بل أشد قسوة. لذلك لا بد أن يخرج الإنسان وعليه السكينة والوقار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حول القبر كما في حديث البراء، وجلس الصحابة حوله وهم ينتظرون أن يحفر هذا القبر ليدفنوا هذا الصحابي الذي توفاه الله تبارك وتعالى. قال: فجلسنا وكأن على رؤوسنا الطير، والنبي صلى الله عليه وسلم بيده عود ينكت به الأرض ويرفع بصره إلى السماء. وأيضا حتى ساق لهم الحديث الطويل الذي سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، وهو يصف حال الميت عند خروج روحه إلى أن تستقر روحه في قبره. ثم أيضا في جنازة أخرى قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على شفير القبر فبكى بكاء حتى اخضلت لحيته صلوات ربي وسلامه عليه من أثر دموعه، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. ولذلك كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخرج إلى القبور، إلى المقابر، ويقف على القبر فيبكي بكاء مرا، فيقال له: يرحمك الله يا أمير المؤمنين، أتذكر الجنة والنار ولا تبكي هذا البكاء، وتذكر القبر وتبكي هذا البكاء؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة. هكذا كان الصالحون، هكذا كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته، كانوا إذا زاروا القبر يزورونه بهذه الروح وبهذه النفسية وبهذا التواضع وبهذا الانكسار وبهذا الاتعاظ، وبذلك ينتفعون من هذه الزيارة وتثمر في قلوبهم، فيرجعون إلى بيوتهم وقد أنكروا أنفسهم وقد زهدوا في هذه الدنيا الفانية. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى المقبرة يوما، فلما أشرف عليها قال: يا أهل القبور، يا أهل القبور، أخبرونا عنكم أو نخبركم، أما خبر من قبلنا فإن المال قد اقتسم، والنساء قد تزوجن، والمساكن قد سكنها قوم غيركم. ثم قال: أما والله لو استطاعوا، يعني أن يجيبوا، لقالوا: لم نر زادا خيرا من التقوى. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: أما إنهم لو استطاعوا أن يتكلموا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولله در أبي العتاهية عندما قال: يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا، وعبروا الدنيا إلى غيرها، فإنما الدنيا لهم معبر، لا فخر إلا فخر أهل التقى، غدا إذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى والبر كان خير ما يدخر. عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، أصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر، وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى ويقدر. قال بعض العلماء رحمة الله عليهم: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور، وخاصة إن كانت هذه القلوب قلوبا قاسية. قالوا: فعلى أصحاب القلوب القاسية من أمثال قلوبنا ونشكو إلى الله ضعفنا وحالنا. قال: أن يعالجوها بأربعة أمور: الأمر الأول الإقلاع عما هي عليه من المعاصي والذنوب، وذلك بحضور مجالس العلم والوعظ والتذكير والتخويف والترغيب وأخبار الصالحين، فإن ذلك من أعظم ما يلين القلوب وينفعها. قالوا: الأمر الثاني الذي يحيي القلوب ذكر الموت، فيكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات ومؤتي من البنين والبنات. يروى أن امرأة شكت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قساوة في قلبها، فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، صاحبة القلب الحي الذاكر لله تبارك وتعالى، قالت لهذه المرأة صاحبة القلب القاسي، قالت لها: أكثري ذكر الموت يرق قلبك. ففعلت هذه المرأة فأكثرت من ذكر الموت، فرق قلبها فجاءت تشكر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ قال أهل العلم: فذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب فيها. الأمر الثالث مما يلين القلب القاسي مشاهدة المحتضرين، فإن النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته بعد مماته ما يقطع عن النفوس لذاتها، ويطرد عن القلوب مسراتها، ويمنع الأجفان من النوم والأبدان من الراحة، ويبعث على العمل، ويزيد في الاجتهاد والتعب. يروى أن الحسن البصري رحمه الله دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت، فنظر الحسن إلى كربه وشدة ما نزل به، فرجع الحسن إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له: الطعام يرحمك الله. فقال: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. إذن هذه من أعظم الأمور التي تعين الإنسان على رقة قلبه وعلى بعد قساوة القلب عن قلبه بإذن الله تبارك وتعالى. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أحبابي في الله، أرشد المسلم إذا أتى المقابر أن يتأدب بهذا الأدب النبوي الرفيع، وأن يقول هذا الذكر العظيم وهذا الدعاء المبارك لأهل القبور. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، كيف أقول، يعني إذا زرت المقابر أو إذا مررت بالقبور؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وزاد الإمام مسلم في رواية أخرى: أسأل الله لنا ولكم العافية. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، مر بامرأة تبكي صبيا لها عند قبر لها، فقال لها: يا أمة الله، اتق الله واصبري. يجوز أيها الأحباب الكرام أن يبكي الإنسان عند المصيبة، ولا أعظم من مصيبة الموت التي سماها الله تبارك وتعالى مصيبة في كتابه: فأصابتكم مصيبة الموت، فهي مصيبة كبرى ورزية عظمى وبلية ما بعدها بلية يبتلى بها الإنسان بأقربائه وأحبائه وأصدقائه وخلانه. فلذلك لو بكى الإنسان هذا البكاء الفطري الطبيعي الجبلي لا حرج عليه، ما لم يكن في بكائه جزع وتسخط وعدم رضا على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وإلا فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد بكى عندما توفي ابنه إبراهيم، فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى عليه الصلاة والسلام عندما توفي الصحابي الجليل سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن تبارك وتعالى، بكى عليه الصلاة والسلام حتى قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وأنت، يعني وأنت تبكي يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة، وإنما يرحم الله تبارك وتعالى من عباده الرحماء. لذلك البكاء عند الموت إذا كان هذا البكاء ليس فيه جزع ولا تسخط على أمر الله تبارك وتعالى لا إشكال في ذلك، ولا يعد هذا من الأمور المنكرة. أخرج ابن ماجه في سننه عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. قال بعض العلماء: إنما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقترف من مخالفته، لأن ما سفل منه من جزئه السفلي قد مات، وإنما بقيت قوى الحياة وحركاتها فيما علا، والحياء في العينين، فذاك وقت الحياء، والكافر في عمن عن هذا كله، والموحد المعذب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به، وإنما العرق الذي يظهر لمن حلت به الرحمة، فإنه ليس من ولي ولا صديق ولا بر إلا وهو مستحي من ربه مع البشرى والتحث والكرامات. لذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: موت المؤمن عرق الجبين، تبقى عليه البقية من الذنوب، فيجازف، يعني يشدد، فيجازف بها عند الموت حتى يخرج ويلقى الله تبارك وتعالى وقد جوزي بهذه بسكرات الموت وبهذا العرق الذي نزل من جبينه من شدة ما يعاني، يجازى بتلك المعاصي والذنوب والزلات التي اقترفها في هذه الدنيا، فيلقى الله تبارك وتعالى خاليا نظيفا مطهرا من هذه الذنوب والمعاصي التي بارز الله تبارك وتعالى بها. أما نفس الكافر والفاجر والعياذ بالله فإنها تنزع منه نزعا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال: إن نفس المؤمن تخرج رشحا، يعني عرقا من جبينه، وإن نفس الكافر تسل كما تسل نفس الحمار، وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد عليه عند الموت ليكفر بها عنه، وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وعد العلماء رحمة الله عليهم أن الموت برشح الجبين يعد من حسن الخاتمة التي تكون للمؤمن بحمد الله عز وجل، نسأل الله حسن الخاتمة لنا جميعا. سكرات الموت، وما أدراكم ما سكرات الموت؟ وصفها الله تبارك وتعالى في 4 آيات من كتابه الكريم. قال الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، في غمرات الموت أي في سكرات الموت. وقال الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم. وقال الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. فهذه الآيات 4 المحكمات ذكر الله تبارك وتعالى فيها سكرات الموت. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة، أي إناء صغير فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى فاضت روحه صلوات ربي وسلامه عليه إلى بارئها. لذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت في البخاري أيضا قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، أي على صدري، وأنا مسندة رأسه إلى صدري. قالت: فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، وهو إمام المتقين، وهو أحب الناس لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، لم يسلم من سكرات الموت وعانى من سكرات الموت بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فماذا نقول نحن؟ لما حضرت عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل الوفاة، قال ابنه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: يا أبتاه، إنك لتقول لنا: ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت. فقال عمرو بن العاص هذا الصحابي الجليل الذي قضى حياته بعد أن أسلم مجاهدا فاتحا له تاريخ مشرف في نصرة هذا الدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: قال: يا بني، والله

وروى ابن ماجه في سننه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولذلك ذكر أهل العلم أنه ينبغي للمسلم إذا كان في حال الدنيا أن يغلب جانب الخوف، لأن ذلك يدفعه إلى العمل والازدياد من طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا نزل به الموت ونزلت به سكرات الموت فإنه ينبغي له أن يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، فكما قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الهيثمي: رجاله إقات. قال ابن المبارك رحمه الله: أخبرنا سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رأيتم بالرجل الموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن بالله، وإذا كان حيا فخوفوه. وقال الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه ورحمه: الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. وذكر ابن أبي الدنيا قال: حدثنا يحيى أبو عبد الله البصري قال: حدثنا سوار ابن عبد الله قال: حدثنا المعتمر قال: أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر، حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. هذا كان من فقههم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنهم كانوا يبشرون من نزلت به سكرات الموت ومن نزل به الموت حتى يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يكون عند ظن عبده به سبحانه وتعالى. كذلك مما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نزلت به سكرات الموت يسن للحاضرين عنده أن يلقنوه قول لا إله إلا الله. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: احضروا موتاكم وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون، ولقنوهم لا إله إلا الله. لأنه من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك من السنن التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أنهم إذا حضروا الميت فإنهم يجب عليهم أن لا يقولوا إلا خيرا. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله أي رفعوا أصواتهم، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وهذا رواه الإمام مسلم. كذلك من السنن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر ميتا أن يغمض عينيه. روى ابن ماجه في سننه عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل الميت. قال أبو داود: وتغميض الميت إنما هو بعد خروج الروح. قال: سمعت محمد بن أحمد المقرئ قال: سمعت أبا ميسرة وكان رجلا عابدا يقول: غمضت جعفر المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. إذن هذا يكون التغميض بعد أن تفارق الروح الجسد، هنا لأن العين تشخص، لأن البصر يتبع خروج الروح، فلذلك يسن أن يغمض من حضر الميت أن يغمض عينيه حتى لا يكون بهذه الصورة المفزعة. ولقد كان الصالحون رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يعملون الأعمال الكثيرة استعدادا لهذه اللحظات، لأنه من ختم على شيء بعث عليه، ومن عاش قبل ذلك على شيء مات عليه، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في حجة الوداع فسقط عن راحلته فوقصته ناقته، أي داست على رقبته فمات لساعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تحنطوه، يعني لا تمسوه طيبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا ولا تغطوا رأسه، وفي رواية: ولا وجهه، قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال أهل العلم: قال في هذا الحديث دليل على أن من مات على شيء بعث عليه. ولذلك كان الصحابة والصالحون من بعدهم كانوا يحرصون على هذه الساعة، ولذلك كانوا يعملون الأعمال لها خوفا من أن يسلبوا الإيمان والثبات والعياذ بالله في لحظات الموت وفي سكرات الموت. ولذلك أثر عن السلف أن الشيطان يحضر في هذه اللحظات، في لحظات الموت، لأن هذه هي الفرصة الأخيرة التي تتاح للشيطان الرجيم لعنه الله في إضلال وإغواء بني آدم، فهو حريص كل الحرص أن يستزل وأن يدخل معه أكبر عدد من بني آدم والعياذ بالله إلى نار الجحيم. ولذلك تكون هذه الفرصة الأخيرة فيحاول أن ينحرف بها ابن آدم بكلمة أو بفعلة، أو أن يكون سببا في أن يحول بين هذا العبد وبين أن يقول هذه الكلمة الطيبة. ولذلك ذكر أهل العلم قصصا كثيرة ممن عايشوه وواقعوه وسمعوه ورأوه بأعينهم من حال المحتضرين، إما أن يكونوا قد ختم لهم بخاتمة حسن نسأل الله من فضله، وإما أن يكونوا قد ختم لهم بخاتمة السوء نسأل الله السلامة والعافية. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله: قال: حضرت وفاة أبي أحمد وبيدي الخرقة لأشد لحييه، فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده: لا بعد لا بعد، ففعل ذلك مرارا، يغمى عليه تارة ثم يفيق ويقول: لا بعد لا بعد. فقلت له: يا أبه، أي شيء ما يبدو لك أو ما يبدو منك؟ لماذا تقول ما لا بعد لا بعد كلما أفقت من هذه الإخفاق؟ قال أحمد بن حنبل رحمه الله: قال: الشيطان قائم بحذائي، أي عند قدمي، عاض على أنامله، يقول: يا أحمد فتني، وأنا أقول: لا بعد لا بعد حتى أموت. سبحان الله، من إرادة الله تبارك وتعالى الخير بالإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، هذا الإمام الكبير والجبل والطود الشامخ، أراد الشيطان أن يظفر بهذا الذنب الإعجاب، أراد بهذه الحركة أنه ظهر عاضا على أنابله أن يغتر أحمد بن حنبل بصلاحه فيغتر ويعجب بنفسه وبطاعته، ولكن الله تبارك وتعالى وفق الإمام رحمة الله عليه أن لا يغتر وأن لا يعجب بحاله وأن لا يأمن على نفسه الفتنة ما دامت روحه في جسده. ولذلك قال: لا بعد، طالما أن روحي في جسدي فأنا معرض للفتنة. ثم توفاه الله تبارك وتعالى ثابتا على دينه، وهذا ولا نزكيه على الله، فالله حسيبه تبارك وتعالى. وروى ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ما من ميت إلا يعرض عليه أهل مجالسه الذين كان يجالس، إن كانوا أهل لهو فأهل لهو، وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر، يعني أن شريط حياته يمر سريعا أمام عينيه. لذلك لابد أن يصلح الإنسان أعماله وأن يستعد لهذه اللحظة، وأن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالقرب وبالأعمال الصالحة ليعمل لهذا اليوم ولساعة الرحيل، فإنه في هذه اللحظات سيرى شريط حياته يمر مسرعا. وصدق الله. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. لذلك إذا كان الإنسان قد عمر حياته بالصلاح والطاعة، فإنه في هذه اللحظات التي يكون فيها أضعف ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة أرحم الراحمين وإلى تثبيته سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإذا عمل الصالحات بحياته وقضى أوقاته وأيامه ولياليه في طاعة ربه جل في علاه فرحا مسرورا، لأنه في هذه اللحظات التي يريد أن يحسن ظنه بالله رب الأرض والسماوات تمر هذه الذكريات الجميلة، يمر شريط حياته أمام عينيه، يتذكر مجالس العلم، ويتذكر أيام الصيام وليالي القيام ولحظات الذكر والقرآن، يتذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتذكر وقفاته في عرفات، ويتذكر طوافه بالبيت، ويتذكر قيامه على الأرامل والمساكين والمحتاجين، يتذكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يتذكر الجهاد في سبيل الله. فهذا يبعث في نفسه السرور والحبور والفرح، فيحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، فيلقى الله تبارك وتعالى وهو حسن الظن بربه جل في علاه. أما والعياذ بالله إذا كان قد قضى البعيد حياته وأوقاته ولياليه في معصية ربه سبحانه وتعالى، فيتذكر هذه اللحظات المؤلمة القاتمة المظلمة المشينة القبيحة، يتذكر لحظات الأغاني، يتذكر لحظات السهر، يتذكر مغامراته وسفراته، ويتذكر زلاته وهناته، ويتذكر تلك الذنوب والمعاصي التي بارز الله تبارك وتعالى بها. فهذا يبعث في قلبه الحسرة والأسى والخوف، فلا يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ويكره لقاء الله تبارك وتعالى. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. وقال الربيع بن سبرة ابن معبد الجهني وكان عابدا بالبصرة: أدركت الناس بالشام. وقال الربيع رحمه الله: وقيل لرجل هاهنا بالبصرة: يا فلان قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمامي من جابي. وقد ذكر أهل العلم قصة هذا الرجل الذي كانت هذه عاقبته والعياذ بالله، فقالوا أن هذا الرجل كان واقفا بإزاء داره، أي بجوار داره، وكان بابه يشبه باب حمام، الحمام الحمامات العامة التي يغتسل الناس فيها في القديم. فمرت به جارية لها منظر أي جميلة، وهي تقول: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فقال لها هذا الرجل وخدعها، قال: هذا حمام من جاب، وأشار إلى داره. فدخلت هذه الجارية الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها معه في داره وليس بحمام وعلمت أنه خدعها، فأظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة وفي تلك الدار، وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به أعيننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وبكل ما تشتهين. فخرج وتركها في الدار ولم يقفلها، لم يقفل باب الدار، وتركها محلولة على حالها ومضى، وأخذ ما يصلح لهما، اشترى الطعام والشراب ورجع إليها ودخل الدار، فوجدها وقد خرجت وذهبت ولم يجد لها أثرا. فهام الرجل بها، أي ازداد هما وغما، وأكثر الذكر لها والجزع عليها، وجعل يمشي في الطريق والأزقة وهو يقول: يا رب قائلة يوما إذا تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وإذا بجارية تجاوبه من طاق، أي من شباك، وهي تقول: فهلا جعلت لها إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فزاد هيمانه واشتد هيجانه، ولم يزل كذلك حتى كان من أمره ما ذكر أنه قيل له في سكرات الموت: ورب عشق قد قتل صاحبه والعياذ بالله. فقيل له: قل لا إله إلا الله وفي سكرات الموت. فقال: يا رب قائل يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جاب. بينما آخرون يبشرون بجنات النعيم وتظهر هذه البشائر وهم على فراش الموت، ويقال لأحد قل لا إله إلا الله فيقولها طيبة بها نفسه، يقول لا إله إلا الله، ثم تفيض روحه إلى بارئها. وقد نقل أهل العلم قصصا كثيرة في هذا المعنى عن الصالحين الذين حضروا وفاتهم، كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الإمام العلم الجبل، أنه عندما سجن في سجنه الأخير في قلعة مصر وتوفي هناك، وقد ختم القرآن ما يزيد على 80 ختمة، وفي الختمة الأخيرة وهو عند قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فاضت روحه إلى بارئها رضي الله عنه ورحمه وجمعنا الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com